دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نبدأ. يعني يقول الإمام الحافظ العراقي الحافظ الذهبي رحمة الله في كتاب الموقظة في علم صاحب، يقول رحمه الله، يقول: هذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطارت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستقبل. يعني ده الكلام ده بيتكلم، وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك كالبخاري وأبو حاتم وأبو داود عاينوا أصول الرواة، لذلكم لا يجوز تقديم أحد على هؤلاء الأئمة. ليه؟ لأن هو ده كان قاعد مع الرابي وشايف كتبه اللي بيحدث من حفظه واللي بيحدث من الكتاب، وعارف كتبه وعارف كم حديث فيه، فده لا شك أعلم بمن أتى بعده بخمسين سنة بمئة سنة. صح كده ولا لا؟ يقول الإمام الحافظ الكثير، خلنا نبدأ. لفتني في تقسيم الحديث إن الإمام الخليلي رحمة الله عليه في الإرشاد قال: اعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه، وصحيح معلوم، وصحيح مختلف فيه، وشواذ وأفراد، وما أخطأ فيه إمام، وما أخطأ فيه سيء الحفظ ضعف من أجله، وموضوع وضعه من لا دين له. ثم ابتدى يشرح هذا الكلام، بمعنى أن الكلام بتاع الخطابي لما قال: واعلموا أن الحديث انقسم عند أهلي على ثلاثة أقسام، في غيره قال أن الحديث، وهنعرف أن متفق عليه عند الخليلي له معنى غير اللي احنا بندرسه في المصطلح. متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد بس، إذا روى الإمام بخاري والإمام مسلم من حديث صحابي واحد كأنس مثلا ومتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه متفق عليه، وده أعلى درجات الصحة. يبقى المتفق عليه أعلى درجات الصحة، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه بعد ذلك الأئمة. خلاص كده؟ طيب، الإمام البيهقي أيضا في رسالة كتبها لأبي محمد الجويني في رسالة هو تكلم في بعض الأحاديث فعابه وانتقده، ثم قال له: والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يصححه صححه، وبعضهم ضعفه لعلة تظهر له بها، إما أن يكون خفية العلة على من صححه، وإما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة، يعني العلة دي أنا شفتها لكن هي ليست قادحة عندي. يقول الإمام البيهقي عندما أرسل رسالة، ودي مضموعة على فكرة، رسالة الإمام البيهقي لأبي محمد الجويني اللي هو إمام في أصول الفقه على فكرة، معروف معتمد على كلامه، فقال له، هو ينتقد، هو تكلم واستدل ببعض الأحاديث المنكرة والضعيفة، فقال له إن واعلم أن العلماء قسموا الحديث إما اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه أو اختلفوا فيه، فمنهم من صحها ومنهم من ضعف لظهور علة لهم، وأحيانا تكون هذه العلة ظهرت لغيره لكن لم يعتبرها علة فصحح الحديث، وبعضهم رأى أن دي علة قبيحة في الحديث، خلاص كده يبقى حديث متفق عليه على صحته وحديث متفق على ضعفه ومختلف فيه، خلاص دي الأنواع. وينبغي بقى تحتيها الأحاديث دي. طيب يقول بقى أول من جمع صحاح الحديث فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح قرأنا إن شاء الله نعم قرأنا وصلنا لزيادة على الصحيحين يعني زيادة على الصحيحين. طيب أنا بس لا في كلام كان مفترض أنا أقوله في بس هو كان موجود هنا وأنا نسيته. بس الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على كلام ابن الصلاح وكذلك العراقي يقول اعترض عليه الشيخ علاء الدين المغبطي فيما قرأته بخطه بأن مالكا أول من صنف الصحيح في الصحيح وتلاه أحمد وتلاه الدارمي، قال وليس لقال أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه بلاغ، عشان كتاب مالك أو موطأ اللي هو موطأ مالك يعني في بعض البلاغات وفي بعض المراسيل والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك. يقول بقى قد أجاب شيخنا رضي الله عنه إذا قال الإمام الحافظ ابن حجر قال شيخنا فهو يقصد العراق حافظ العراق، أما إذا قال شيخ الإسلام فيقصد عمر بن رسلان الإمام البلقين اللي هو صاحب محاسن الإصطلاح على كتاب ابن الصلاح، أما إذا قال الإمام الحافظ ابن حجر قال إمام الأئمة فلا يقصد إلا ابن جماعة، خلاص كده يبقى إذا قال شيخ الإسلام يقصد من؟ عمر بن رسلان اللي هو صاحب اللي هو المشهور المعروف بالبلقين، أما إذا قال حدثنا إمام الأئمة فيقصد ابن جماعة، أما إذا قال شيخنا فيقصد هو الحافظ العراقي رحمة الله عليه. وإذا قال السيوطي قال شيخ الإسلام فيقصد الحافظ معه. في كتاب تدريب الرمل هي إذا قال شيخ الإسلام فلا يقصد إلا الحافظ معه. الشيخ هنا يقصد الحافظ العراقي، وإذا قال شيخ الإسلام فيقصد به عمر بن رسلان البلقين. يقول بقى وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، يعني أول من كتب ولم يشترط الصحة، لكن أول من اشترط الصحة وهنعرف إن موطأ الإمام مالك ليس صحيحا أصلا، أما قول الإمام الشافعي رحمة الله لا لا لا يوجد تحت عليم السماء أصح من موطأ مالك، قالوا هذا قبل أن يجب أن يجب أن يصنف الإمام مهاجر، خلاص كده؟ وإلا ففيه مقطوعات يعني من أقوال التابعين، المقطوع يعني هو من أقوال التابعين، وأحيانا في مراسيل وأحيانا في بلاغات. البلاغ يعني بلغاني عن أبي هريرة بلا إسناد كده، بلغاني عن ابن عمر، مالك يكون بلغاني عن ابن عمر، لكن كتاب أبو عمرو بن البر أبو عمر بن عبد البر صنف كتابا اسمه التمهيد لما في الموطأ من أسانيد، زي على ومش على منوانه الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري هو تغليق التعليق، هو جاء بكل الموقوفات والمقطوعات التي المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري في الكتاب وعملناها كتاب أوصلها بإسناد منه هو، ذلك الإمام أبو عمرو ابن عبد البر رحمة الله عليه فعل هذا. ماذا؟ جاب موطأ مالك وكل الأحاديث المقطوعة والبلاغات أسندها منه إلى إلى إلى مالك. خلاص كده؟ أو لا تمر بمالك. خلاص كده؟ طيب، قل ده الناس اللي كتبوا قبل الإمام البخاري ابن جريج بمكة وابن إسحاق أو مالك بن مدينة والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحمال بن سلمة بالبصر وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهشيم بالواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان، وكان هؤلاء في عصر واحد ولا يدرى أيهم أسبق. قال الحافظ بن حجر أن إنما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في الأبواب، وأما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد صدق عليه الشعبي. الإمام الشعبي اسمه عامر بن شرحبيل الشعبي، هو من فقهاء التابعين. فإنه روي عنه أنه قال هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث. وتلا المذكورين كثير من أهل العصيم إلى أن رأى بعضهم الأئمة إفراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وعبيد الله بن موسى العبسي هذا من شيوخ البخاري. وصنف مسدد البصري مسندا، برضو مسدد بن مصرعد من شيوخ الإمام البخاري. وصنف أسد بن موسى مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي مسندا، ثم اقتفى الحفاظ أثرهم فصنف الإمام أحمد مسندا، وكذلك إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. ولم يزل التأليف في الحديث متتابعا إلى أن ظهر الإمام البخاري. خلاص كده؟ كان في تصانيف، كان في. خلاص كده؟ عشان ما حدش يدعي إن الإمام البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراحل، وإن مفيش حد صنف وده أول واحد. لا، أول من اشترط وصنف واشترط الصحة هو الإمام البخاري، لكن قبل كده في تصانيف. خلاص كده؟ ومعظم دول كانوا في عصر واحد، مالك. ومالك يرمى عن نافع عن ابن عمر مباشرة، يعني قريب من العهد بالصحابة. خلاص كده؟ بل وقلنا ان في صحيفة علي بن ابي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال اكتبوا لابي شاهد، وكان في اول بداية الامر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة حتى لا يختلط القرآن بالسنة، يعني كان نفس القرآن بينزل. فلما امن فقال اكتبوا لابي شاهد الى اخر، والنهي كان في بداية الامر، لكن السماح بالكتابة وأمر الصحابة أن يكتبوا عنهم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى كان حتى في عهد الصحابة بعضهم زي صحيفة علي بن أبي طالب وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال أبو هريرة أنا أحفظكم الصحابة، أنا أحفظكم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب. يبقى بيكتب يعني في كتاب، مش كتاب كتاب. خلاص كده؟ عشان ما يجيش حد يدعي بعد ذلك يقول لك لا ما فيش. خلاص كده؟ طيب. لكن اول من اشترط الصحه هو الامام البخاري وتلاه مسلم. طيب. يقول الزيادات على الصحيحين. قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. عشان كده الحافظ العراقي قلنا عندما قال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضل وزال ونفع ولم يعماهم. أنا أعرف يعني لم يعماهم ولم يعماهم، ولكن قل ما قلما، وفي رواية قلما عند ابن الأقرم منه قد فاتهما ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النازل وفيه إلى آخر. هل صحيح البخاري مسلم تعمم فيه من الأحاديث الصحيحة، يعني جاب كل الأحاديث الصحيحة ولا قل. الجمهور على أنه لا، والجمهور على أنه قلما يفوت من الكتب الخمسة، ألا وهو البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي، قلما يفوت منها من الأحاديث الصحيحة. خلاص كده، يعني لم يفوت الخمسة دول إلا النازل. والإمام النووي اعترض على هذا وقال: وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف. لأن أنت لما تجمع صحيح البخاري في 7265 أو 70 حديث، وهو يحفظ 100,000 حديث، يبقى ما فاته أو ما تركه كثير. لكن العلماء قالوا لا يوجد أحاديث هي أصل في الباء إلا ولا أصل في الصحيح، بمعنى أن كل الأحاديث في الفقه كلها وفي الإيمان وفي كل أجزاء الإسلام والدين وجدت في صحيح البخاري ومسلم. خلاص كده، وقلما يفوت أصل من أصول الدين وليس له عند البخاري حديث. خلاص كده، تجد معناه موجود عنده. خلاص ولا فاهمين دي ولا يعني ان هو فات الكثير البخاري. مثلا الامام البخاري كما قلنا في 100 حديث في الباب في مساله الوضوء مره مثلا، فاكتفى البخاري بثلاثه او اربعه. مش لازم اكون اجيب احاديث كل الباب، لكن ان يكون في اصل من اصول الدين مش موجود في صحيح البخاري او مسلم، لا هذا ليس موجود نهائيا. خلاص كده، تجد معناه ذكر رواه الامام البخاري او مسلم، لكن هو يفوته لا. خلاص كده. طيب، وقلنا ان ابو عبد الله بن يعقوب بن الاخر، قلنا ان الاثنين شيوخ الامام في الدرس الماضي، شيوخ الامام مين؟ الحاكم. في اثنين ابو عبد الله الامام الحاكم بن ايسابوني، له اثنين من شيوخه اسمهم محمد بن يعقوب بن يوسف. ده في واحد الفرق ما بينهم، ده محمد بن يعقوب بن يوسف وده محمد بن يعقوب بن يوسف، لكن ده بيختلف عن ده في الكنية وفي اللقب. فده أبو العباس الآخر، أبو العباس الأصم. خلاص كده، وهذا ليس له كلام في المصطلح، لكن أبو عبد الله بن الأخرم هو ده اللي له كلام في المصطلح، اللي هو ده صاحبه، والاثنين من شيوخ الحاكم اللي يسموه. خلاص كده، لكن عشان تميز اللي له كلام في الحديث وفي المصطلح الحديث وفي العلل وغيره هو ابن الأخرم هذا، لكن الثاني هو له رواية فقط. أبو العباس، ها، أبو العباس المشهور المعروف بالأصم. خلاص كده، ها، في أي اعتراض ولا؟ طيب، خلاص كده. قال: قلما يفوت البخاري ومسلم من الحديث الصحيح، وقد ناقشه ابن الصلاح لذلك فقال فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. يقول الحافظ، هو جاب كلام أبو عمرو بن الصلاح ثم قال الحافظ بن كثير: قلت في هذا النظر. يقول لما؟ فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. طيب، هنعرف بقى، انا هوضح بس كلام بسيط كده، بمعنى ايه اللي بيقول كده؟ بيقول ان البخاري الامام الحاكم النيسابوري استدرك على البخاري ومسلم احاديث وقال ان هي على شرطكما. واول من ادعى او قال هذا الحديث على شرطي، اي شرط البخاري او شرط مسلم، هو الامام الحاكم النيسابوري. وشيخ الدارقطني قالها يعني مرات تعد على الأصابع، لكن لو راجعت كتاب المستدرك للحاكم تجده مليئا، ما فيش حديث إلا وهذا على شرطهم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. طب هنعرف يعني إيه على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطهم؟ ماشي، كلام كده بسيط، مش يعني بمعنى إن الإمام البخاري مثلا، والكلام ده في انتقال بس مش هنتوسع خالص هنا، لكن أنا هشرح لكم إيه بس فقط إشارة عشان ايه المساله ما توسعش معاكم. ان الامام البخاري مثلا روى لراوي مثلا، اي راوي مثلا، هنقول مثلا زي مين؟ مثلا اسماعيل بن ابي ويس مثلا. خلاص كده، روى له فالإمام الحاكم طبعا لما هنيجي نقرأ وهنعرف بس ده في المتقدم عن الكتاب ده عرفته هل الكلام ده منضبط ولا لا. طب منضبط ولا لا ازاي؟ هنعرفه من خلال ايه؟ كلام الحاكم في المصنف بتاعه اللي هو مستدرك. خلاص كده؟ زي ما جبت لكم كلام الخليلي، كلام الحاكم في معرفة علم الحديث، هنجيب لكم هل الكلام ده منضبط بالفعل؟ هو الحاكم قال كده ويقصد ده ولا لا؟ لان هم ادعوا على الحاكم ان هو قال ايه؟ ان الحديث ده على شرطك ولم تخرجه. وردوا عليه قالوا طيب ممكن يكون الراوي اللي انت ذكرته ده ان هو على شرط بخاري او مسلم هو ضعيف عندهم فلا يلزم ان هو يرمي عنه، او ممكن يكون الراوي ده صحيح يعني ثقه او حافظ لكن هو ليس على شرطه. ونزيد عليهم ان ممكن يكون البخاري اصلا ليس له اسناد لهذا الراوي، فتلزمه ليه؟ انا ما عنديش اسناد الى حضرتك، اكذب ولا اسرق؟ ما عنديش اسناد ليك. خلاص كده؟ فما ينفعش ان انا ايه؟ ارمي لان ما عنديش اسناد. فما تلزمنيش انت وتقول لي انك انت طب ليه ما رميتش ده؟ لان انا اما ان يكون هذا الراوي او الاسناد ده مش صحيح او ليس لي اسناد في هذا الباب. لي اسانيد اخرى بمعنى ثاني. فانا لا تلزمني بادعائك انت. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا هجيب لكم مثال عشان اوضح لكم مساله. يعني انت ساكن في عماره، هل انت ملزم انك انت تعرف كل الجيران اللي في العماره؟ مش ملزم. ولما اجي اقول لك تعرف محمد؟ لا مش يا راجل. ازاي تبقى انت بقالك 15 سنين ما تعرفش محمد؟ وانا يعني ملزم يعني مكتوب في العقد لازم اعرف محمد ام حسن؟ لا مش ملزم. تلزمني ليه؟ ينفع الكلام ده؟ هو ده نفس الطريق. انت بتلزم البخاري ليه اصلا؟ هو ما عندوش اسناد ليه؟ بيعمل لك ايه هو بقى؟ ما ينفعش. فلا تلزمه بما ليس لازم له. ادي واحد. الحاجه الثانيه قالوا ان ممكن يكون الاسناد اللي الحاكم بيقول ان هو ده على شرطه ولم تخرجه يكون في راوي اصلا الامام البخاري ضعف. طيب ايام عنه ليه؟ الامام البخاري هذا الراوي هو ضعيف عنده. خلاص كده؟ طيب الإمام البخاري ده مش من شيوخه مثلا، ممكن يكون انتقله كإسماعيل بن أبي ويس. الإمام البخاري خد كتاب إسماعيل بن أبي ويس اللي فيه الأحاديث كلها وانتقل أحاديثه. لذلك عشان كده احنا بنقول البخاري ومسلم له مناهج أو منهجيات في الصحيحين. ما ينفعش إن أنا ألزمهم بما لا يلزم. الإمام البخاري انتقل إسماعيل بن أبي ويس، شايف قبله الكتاب؟ فالإمام البخاري انتقل خد الحديث ده والحديث ده والحديث ده والحديث ده. يعني الكتاب فيه مثلا 200-300 حديث، خد منهم 10-20. البخاري انتقل الأحاديث دي اللي هي شافها محفوظة. مع إن هو متكلم في إسماعيل بن أبي ويس، لكن هو يرى إن الأحاديث دي ثابتة من وجوه أخرى، لكن البخاري ليس له إسناد فيها إلا هذا. فانتقاه وخدها. فلا يلزم بعد ذلك إنك أنت تقول لي مثلا انت رويت لإسماعيل بن أبي ويس أبو خير عدة أحاديث، طب انت ما جبتش الحديث ده ليه؟ ليه؟ لأن البخاري خد كتاب إسماعيل بن أبي ويس وانتقى ما رآه محفوظا وترك. يبقى معناه ان اللي تركه البخاري كل الأحاديث اللي تركها بره يبقى هي ايه؟ مش محفوظة. فلا تلزمني، عشان كده ما بيجيش واحد يقول لك ايه؟ وروى البخاري في الأدب المفرد عن إسماعيل بن أبي ويس، وإسماعيل بن أبي ويس من شيوخ البخاري في الصحيح. كويس. لكن الحديث ده ما قبلوش فيه في الصحيح، لأنه البخاري لا يرى أنه هو صحيح. يبقى عدم تجنبه البخاري الرواية دي يبقى دي معناها ما خارج اللي في الصحيح ليس صحيحاً عنده. خلاص كده؟ دي فاهمينها ولا؟ ها؟ يعني مثلا اعتبر ان انت شيخي، انت اسماعيل بن ابي ويس متكلم فيك بعض الشيء والله، وانت يعني حفظك في كتاب، فقلت لك والله وريني كتاب، اديتني الكتاب انتقيت الاحاديث اللي انا عارفها وهي محفوظه من وجوه اخرى. خلاص كده؟ وتجنبت كل الباقي اللي في الكتاب اللي انا اخذتهم مثلا 20-30 حديث واللي في الكتاب مثلا 500، هل يلزم مني ان انا الاحاديث الباقيه دي على شرطي؟ طب هي بره؟ لا. ليه؟ لأن أنا انتقيت الانتقاء دي معناه أنا رأيت أن هذه الحديث محفوظة وصحيحة، لذلك خدتها وحطيتها بين الصحيح بتاعي. لكن بره الصحيح حتى لو أنا رويت لإسماعيل بن أبي عيسى خارج الصحيح ليس محتل. هنا كده ولا ولا بقرب أمثلة. أنا مش عايز أوسع بس بقرب عشان لما حد يجي يتكلم يقول لك اسمعني الإمام البخاري روى إسماعيل من جوه، طب ما الحديث ده من رواية إسماعيل بن أبي عيسى، ليه ما رواهوش؟ مش هتعرف ترد عليه. اللي هيعرف يرد عليه الباحث والقارئ وعارف مناهج العلماء، هيقول لك اه عشان كذا وكذا وكذا وكذا. لذلك احنا لما بنقول أنا لما عاوز أختبر حد شاف نفسه كبير أوي في الحديث بسأله في الأشياء لو ما عرفش يرد عليها بعرف إن هو على قلبي على طول. ما بتكلموش في حاجة تانية خلاص. أنت فاهمني إزاي؟ خلاص كده مش بنقعد بقى نتناقش ونقعد نوجع دماغي، لا أنا شوف أنت مش عارف منهج البخاري بتتكلم ليه في البخاري بقى؟ أنت مش عارف البخاري عامل حاطط الكتاب ده ليه؟ حديث ده ليه؟ خلاص كده؟ عشان لما يجي بعد كده واحد يعيب على البخاري مثلا يقول لك الإمام البخاري روى لرأس من رؤوس الخوارج عمار بن حطان. كويس، روى له فين بقى؟ هل في الأحكام؟ لا. طيب هل محتاج بيه؟ لا. يعني روى له في ايه؟ في السير؟ في المغازي؟ انها بتثبت حكمك. الإمام البخاري مثلا روى لأبي بن سهل ضعيف، روى له فين؟ محتاج بيه برضه؟ لا. طيب جاي في كتاب المغازي بابه اسمه الحمار والفرس. طب انت حضرتك ايه الحكم الشرعي اللي هيثبت حلال او حرام لو انا عرفت اسم الحمار او الفرس؟ ده يثبت حكما شرعيا؟ يبقى ده لا في الحلال ولا في الحرام ولا في الاحكام. خلاص كده؟ عليكم السلام. ممكن تجيب لي كتاب البخاري؟ هذا كتاب البخاري المغازي. ها؟ لا لا ستة وسبعة، أنا ما أعرفش بتاع التفاصيل إيه؟ مش عارف يعني. أنا عشان إيه؟ أعلمكم على الطبيعي. تبقوا عارفين لما يجي واحد يكلمك على البخاري إزاي روى لراوي اتفقوا على ضعفه، أو هو يعني ضعيف عند جمهور المحدثين. طيب أولاً هل البخاري روى له في الأحكام الشرعية؟ يعني شيء يثبت حكماً شرعياً حلال وحرام؟ لا. يحتج به، يحتج به ولا متابعة ولا مقرون ولا بيستشهد به؟ دي أمر تاني. طب لا دي ولا دي ولا دي. طيب شكل الرواية دي ايه؟ ماشي، عشان لما حد يجي يسأل عن البخاري أو مسلم تبقى أنت عارف تتعامل ازاي وتتكلم ازاي. خلاص كده أنا هجيبها. هو الإمام البخاري روى الواحد ضعيف ماشي على المال، لكن ها؟ بين اه عايز وبايد من عباس المغازي. انا حطيت بالسبع الصوت يا ولد. استنى لو نكحنا تفسير نعم نعم زار كده ان هو ايه تفسير. من العلم التفسير على طول. ده كم ده؟ السادس؟ لا السادس، هات الخامس. هات الخامس؟ هو قال الحمد لله؟ الحمد لله. بس. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أيه سمعته؟ سمعته. أنت سمعته؟ أنا لم أسمعه. سمعته. أرحمك الله. الشيخ عمرو مرة واحد برضه عمل كده فقال لي أسمعته؟ من غير ما حد سمع. بس هي إحسان بظن هو يقول الحمد لله، لا عندما يقول وده مشهور جدا للأسف هنعرفه ان المحققين يشار اليهم بالبنان كده يقول وقد اخرجه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. خلاص كده العباره دي ليست صحيحه اصلا، وافقه الذهبي دي ليست صحيحه اصلا، انما الامام الحافظ الذهبي انما هو عمل كتاب تلخيص اسمه كده تلخيص المستدرك. ماليش علاقة خالص بقى نوافق وما فيش. أحيانا بيعترضوا الإمام الذهبي وأحيانا يسكت، فمش معنى أنه هو سكت أنه وافق. كلام ده صحيح خلاص كده، لأن هو أصلا ذكر كده قال إن ده تلخيص لكلام الحاكم. فأحيانا هو يأتي بالإسناد يجيب يعني جزء من الإسناد ويكون بل فيه فلان تالف أو فيه فلان وضاع أو فيه فلان ضعيف أو ضعفون خلاص كده، وأحيانا لا يتكلم فيه خاص، لكن الأصل هو يلخص كلام الحاكم، هو اسمه كده تلخيص المصطلح، هو اسمه كده خلاص كده؟ يعني ما لخص الكتاب لأجل إخراج الضعيف والضعيف. لا خالص خالص، لأن في أحاديث كتيرة هو لا يتكلم فيه، حتى من بعض العلاقة إذا نشط الحرف الزاني فتكلم، وإذا لم ينشط سكت ومر عليه مرور الكرام، ذكر الإسناد ومر كده. لكن أحيانا بقى يعني مثلا هذا حديث موضوع أو هذا فيه راوي كذاب أتباك، وأحيانا يسكت وأحيانا يقول صحيح بس، لكن هو أصلا يعني عبارة عن أنه هو بيلخص الكتاب ده، الكتاب ده 100 ورقة نخليه إيه 50 ورقة بس، لكن في حاجات بقى مش منضبطة بيصححها بيراجع فيها الحاكم، وفي حاجات بقى ما تحتاجش إن يعني مش فحيشة قوي، يعني مش الخطأ فيها فاحش قوي أو شديد أو ظاهر قوي فبيمر عادي خلاص كده. طيب طبعا هو وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين اللي هي اللي احنا بنقول عليها المستخرجات. وإن الحاكم المقصود هنا النيسابوري؟ ما هو ما فيش حاكم إلا هو النيسابوري، لكن قلنا هناك اثنين، لكن اللي له كتاب ومستدرك على الصحيحين هو الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، أما شيخه هو ليس له كتاب إلا الكنى أبو أحمد، كنيته أبو أحمد. وبعد الإمام البخاري صحيح؟ نعم بعد جاء بعد الإمام البخاري. طبعا يعني أو الإمام الحاكم توفي في 405 هجري وولد تقريبا 367 حاجة زي كده، 367 في الحمد لله، ومات 405 خلاص كده. طيب المستخرجات أنا ممكن بس أقول لكم الأبيات لكن إيه نخليها بقى عشان نقرأ في سور السنة. يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، أن هو قال فيها الإمام الحافظ العراقي واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ظلبما وما يزيد وفي رواية وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميد ما ميزا. المستخرجات دي عبارة كلمتين كده، كلمتين هو عبارة عن إمام من الأئمة استخرج الأحاديث التي في الصحيح ولا خاصة بالصحيحين، عشان ما حدش يقول إن فيه مستخرجات على كتب تانية خاصة بالصحيحين فقط، نادر جدا يكون في استخراج على اي كتاب تاني، نادر والنادر لا حكم له، لكن اصل الذين استخرجوا على الصحيحين. فالاستخراج ده عباره عن ايه؟ ان هو يروي الاحاديث التي في الصحيح لكن من طريقه هو بشرط الا يمر بصاحب الصحيح، لانها لو بقت من روايه البخاري او مسلم، يعني مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان وفي البخاري، يبقى دي روايه، أنا بروي عن البخاري عشان الإسناد إلى البخاري، يبقى دي رواية. لكن المستخرجات بتبقى إيه؟ لا تمر بصاحب الإيه؟ صحيح، يشترك معاه فين؟ في شيخه أو في شيخ شيخه أو في كده. خلاص كده؟ وقالوا إن المستخرجات لها فوائد، وهي الفوائد دي أصلاً لمن استخرج. وهنعرف إن الفوائد دي يعني أتمامها الحافظ ابن حجر إلى 10. خلاص كده؟ هما طبعا هما قالوا المستخرجات دي اصلا هي عباره عن زياده، عباره عن سلاسل، ثلاثه فوائد، منها علو الاسناد، وعلو الاسناد ده كما قلنا هو من لصاحب المستخرج من استخرج على صحيح البخاري هيجد مثلا ان هو من طريقه الى البخاري مثلا 6، ولما يروي عن شيخ البخاري يبقوا 7. علو الاسناد انك انت تروي يبقى بينك وبين مثلا شيخ البخاري 5. خلاص كده؟ مع ان انت لو رويته عن طريق البخاري هيمر ب 6 أو 7. يبقى ده اسمه ايه بقى هنا؟ ده اسناد نازل، لانه في 7 انفار بينك وبين البخاري او شيخ البخاري، لكن انت لك روايه اخرى تمر ب5. يبقى ده اسناد عالي بالنسبه لك انت المستخرج، لا بالنسبه للصحيح خالص، لا انما بالنسبه للمستخرج. خلاص كده؟ يبقى لما يجي يروي عن طريق البخاري حديثا يبقى بينه وبين البخاري 6 أو 7. يجي يروي من طريق تاني غير البخاري يبقى بينه وبين شيخ البخاري نفسه 5. يبقى ده اسناد ايه بالنسبه للاولاني؟ عالي. ليه؟ لانه هو 5 بينه وبين شيخ البخاري، مع ان هو لو رواه من طريق البخاري يبقى فيه 7 بينه وبين البخاري. يبقى ده اسناد نازل، والاخر اسناد اسمه ايه؟ عالي. خلاص كده؟ طيب ان شاء الله باذن الله هنذكر بقى، هنجيب كتاب النكت وهنعرف اولا ما قلناه سلفا هو الحديث الاحكام والاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنذكر الحاجات اللي زاد فيها. هي اصلا مفترض 3 أشياء، لكن الامام الحافظ ابن حجر في النكت ذكرها الى 10 فوائد للمستخرج، وهنعرف